وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللين باللسان أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ، ولهذا قال لين بألسنته. لين أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا لين بأسنان البراءه، لكن قال وطعنا في الدين، طعنا في الدين، كيف كان طعنا؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. بماذا عصوا؟ لأنهم لم يظهروا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه، أي عيبه يستلزم عيب الدين والقصد فيه. وذلك لأن من ارتضى شيئا لا يمكن أن يقول إذا أمر به سمعنا وعصينا أبدا. أيضا طعن في الدين إذا قالوا اسمع غير مسلم، هذا طعن في الدين لأنه طعن في الرسول الذي جاء به، والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به. وكذلك قولهم ورائه إذا كانت مرعونة فهي أيضا طعن في الدين، فصار الطعن في الدين بكل الكلمات السابقة، سمعنا وعصينا. الثاني اسمع غير مسمع، والثالث رائم، كل هذا طعن في الدين. ولهذا قال عز وجل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وحذفوا غير مسلم، قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم، وانظرنا بدل رائم، لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلا عن قولهم رائم. لو أنهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم وأقوم، خيرا لهم وأقوم. الخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا وخيرية الجزاء في الآخرة، وأقوم أي في دينه وفي حياته، لأن هذا القرآن كما قال تعالى يهدي للتي هي أقوى. ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير لأن الله لعنهم بكفرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفر، فهم الجناح على أنفسهم، والرب عز وجل لم يمنع عنهم فضله، ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا. فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا، لا يؤمنون إلا قليلا. كلمة قليلا هل تعود إلى الواو أو إلى الإيمان؟ قال بعض المفسرين إنه صالح أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهم إذا قلنا إنها عائدة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، وإذا قلنا عائدة الواو صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. فالكافر منهم كافر لا إيمان معه، والمؤمن قليل. ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستقم الكلام، لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء، ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا. ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا؟ قال إن القليل يأتي بمعنى العدم، قال يأتي بمعنى العدم، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، فيكون بمنزلة العدم، لأن ما لا نفع فيه كالمعلوم تماما. في هذه الآية فوائد كثيرة. نعم، الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير من إنكارا بينا، ولكن الذي يظهر لي أن الآية مختلفة، وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في ضمن، قد يفهمون من قوله من الذين هادوا، يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين. ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام. طيب، نعود إلى فوائد الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يستفاد منها فوائد. أولا، أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه. من أين يؤخذ؟ من التبعير، حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلمة عن مواضعه يشبهون اليهود، يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة عدل الله عز وجل، حيث تحدث عن اليهود في القصة فذكر الموصوفين بالعيب، وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك بقوله من الذين هادوا، ولم نقل كل الذين هادوا. وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسلم، أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان، يعني الإحسان لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عناد اليهود الذين يحدثون كلمة عن مواضعه، فقوله يقولون سمعنا وعصينا. لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائل إن هذا عذر، نقول سمعنا وعصينا فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد الاستهزاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال أنا أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع جماعة، نقول من قال ذلك فهو مشبه لمن اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يجابون بهذه الكلمة السيئة اسمع غير مسمع. ومن فوائدهما تعالي هؤلاء اليهود، تعاليهم عندهم يتعالون حتى على الرسول لقولهم اسمع، لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن من الأعلى إلى الأدنى، اسمع يا ولد اسمع. ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال من هو أكبر من اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي، وهذا فهذا يدل على تعالي اليهود والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد، حاسب على المؤمن لقوله لين بألسنته، لين بألسنته. أما ما في قلوبهم فلم يتكفر، فقال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خير لهم أفضل. طيب، فإذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما أراد في باب الحكومة والخصومة مع الناس؟ الجواب لا، على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أشهد، ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك. ففرق بين الحكم في أمر يتعلق بالعبادة وبين الحكم في أمر يتعلق فيما بين الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم. الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتجمد وما أشبه ذلك، هذا صريح. الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول. فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وزن صريح، لكنه من لازم القول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطعن في الدين انفصال من؟ انفصال اليهود. فمن طعن في الدين فهو مشكل لليهود والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم لا محل طعن وقدر. نكمل الفوائد. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستكبر عن الحق، بقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر. ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. شوف، قتلوا أولياء وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم إيش؟ التوبة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا ينكر. فمن فائده أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر، بقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا. واسمع دون غير مسلم، وانظرنا بدل رائد، كما قال تعالى في خطابه للمؤمنين بهذا لا تقولوا رائد وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أو تجوز صيغة التقليل بين شيئين لا يوجد في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم إن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاق، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة. فهمين اللغة العربية والإنجليزية واضح؟ إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه، هذا هو الأصل. الأصل في اسم التفضيل

هذا مر علينا بعد صلاة العصر. نعم. وأظن تحاول طيب كما أن أكثر في اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثر استعماله، ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يعني قصدك أخر وأقوم تناسب الكلمتين. نعم ربما يكون كذلك، وربما يقال يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أولى. لا محيط مع الاستعمال، الأصل وجودها مش صحيح لكن مع الاستعمال محيط وصار لا ينطق إلا بحذفه. نعم لأن اليهود متعلم كذلك أسماء الخلق تعالى وأسماء الخلق. نعم لأن الأسماء يتم تفضيلها في الأذن في الغالب في المخاطر، ولكن نجد أن الله تعالى أقرهم لأنهم قالوا أسماء. نعم أسماء وانظر. نعم أي نعم أن أفهم التعالي لما قالوا أسماء غير مسلم أنه تعالى، لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمه، وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب، لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم هذه الخلاف كلمة اليهود هل إنها نسبة إلى يهوذا أو أنها نسبة إلى الفعل، لأنهم هادوا فسموا يهوذا، ولو قلنا بهذا وهذا لم يكن بعيدا نسبة إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا. نعم إيش؟ إيش؟ منهم؟ من هم أصناف الناس الذين ذكروا في القرآن؟ من هم أصناف الناس؟ إينا؟ المنافقون والكفار واليهود من الكفار. قال هذا قال من الذي لا هذا نعم قال كما قلت، لكن بعضهم قال ان اخراج كلمه قليل عن معناها الاصلي نعم ايضا هي نظر، يعني استعمال قليل بمعنى معلوم لا بد من قليل. نعم وليس في المعنى انما الاخر. نعم لم يقره لا من الذين هادوا من امن اخرج من الذين، ولهذا قال ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى والصابين من امن منهم بالله، وقال ان الذين كفروا من اهل الكتاب، ولم يقل ان اهل الكتاب. نعم احيانا يقول الله تعالى يخلفون الكريم عن مواضعه واحيانا البال مواضعه. نعم الفرق بينهما أن عن للتجاوز أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وأما من بعض المواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر، ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يدل على أن الكلام لا يعود على الواقع. نعم اي نعم، لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ايش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويكفر البعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر البعض معنى أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه فصار غير مؤمن. مستقل يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم هو لا شك، لأن اللي يوافقه يأخذ به والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه، لكن هذا أهون لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص فزندق. نعم حسب التتبع قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعم أنها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما يقول الشخص. نعم هؤلاء يقول سمعنا وعصيت. إيه الكفر الصريح، هذا كفر صريح بعد أن علم قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. إيه ما في نعم كيف الكفر؟ لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامه على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر ولكن لا يخرج منه. أفهم؟ خالد؟ ما يصبح يكون على غير مطاعم غير ايش؟ يعني غير مسموع لا ما يتناسب مع صيغة البنية، بنية الكلمة لا ما يتناسب. لو قال غير مسمع صح، لو كان بكسر الميم صحيح يعني هذا كفر صحيح، أما إذا كان بالدفء مما السياق يأبه. نعم أنت نعم الآن مثلا في بلادنا يجب عن الناس العذاب تعكب نعم ويفعل بهذا العزاء مثلا مقهى مقهى نعم. فإذا جاء هذا الشخص المبتدئ وجلس يمتنع هذا الشيء ويتحدث هو بالحديث يعني طيب ولكن هذا يتكرر ثلاث أيام هل يجوز؟ لا هو على كل حال مجابهة الناس في أمور يتهدوها حتى صار عندهم عقيدة، مجابهة الناس لإنكارها صعب، لكن أحسن بالتدريج. يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا أنت الجلوس؟

قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أتموا وما تشاؤون، لا في سورة الإنسان وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فقد إن الله كان عليما حكيما أعقبها قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، فبين أن مشيئة الله تابعة لعلم وحكمة. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، سبق ربه. من يشرك بالله فهذا أعظم مفتر، يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما، أي كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به الإثم العظيم، لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كيف تجعل الله ندا وهو الذي خلقك؟ هذا أعظم شيء من الشرك العظيم العظيم. هذا معنى الآية، أما فوائدها فكثيرة. نعم لا لكن لا يسمى شركا، هنا ولهذا قلنا ما دون ذلك أي ما أقل. واضح؟ إذا قلنا ما سوى ذلك يغفر ما سوى ذلك، الكفر شرك ولا شرك؟ إيه؟ شرك؟ إذا جحد ما جاء به الرسول هل أشرك أو جحد؟ دعنا الشرك المعنى العام، حتى اللي يغتاب الناس مشرك بالمعنى العام. الشرك جعل ند لله، فهل هذا جعل ند لله؟ طيب إذن يكون ما دون ذلك أحسن مما سوى ذلك. الله أكبر. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين قتلوا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخذنا منها الفوائد. لم نأخذ؟ طيب كملنا التفسير. إذا نأخذ الفوائد بإذن الله ونسأل الله أن يهدينا الصواب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذه الآية فوائد، منها عظم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأنه أعظم ذنب، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وأنتم تعلمون أن كثيرا من المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته، لأنهم يقولون إن إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولا شك أن هذا كذب، كذب في التصور، لأن الشيء الحادث ممكن أن يقوم

سنة كاملة. نعم. لا، إلا إذا كان ييأس منه مثل اللي يوجد في الخطوط، لأن الخطوط ما تقدر، قد يكون الواحد من البادية بعيد، وقد يكون للبلد اللي أمام أو اللي خلف، هذا فلا بد من التأليف. سم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأظن ناقشنا فيها أيضا. طيب، إذن نبدأ بالآية التي بعدها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. أولا الخطاب لمن ناقشناها بعد ما شاء الله. طيب، أنا ما أدري صوتي يجي مع ذا أو صوتي مع ذا أو صوتي مع ذا، إيش العلم؟ لم ناقش فيه. كيف؟ فصلت ما نناقش فيها، ما بعد الشرف مناقشة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. الخطاب لمن إشرافي؟ الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل لمن يتوجه الخطاب له. لما يصلح توجيه الخطاب له. والثاني عام فيكون أولى. لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى؟ لا يختلف. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة. نعم. طيب، من المراد بهؤلاء؟ خالد. نعم. كيف كانت تغطية أبي سليم؟ لماذا؟ بالعمل والجزاء. نعم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب، هل أقرهم الله على ذلك؟ لا. كيف؟ الدليل فإن الله يزكي من يشاء. طيب، وبل هذه إضرابية للإبطال أو الانتقال؟ للإبطال. طيب، صح. قوله لا يظلمون فتيلا، ما المراد بالفتيل؟ ما يخالف، هل جاء أحق بصدقه؟ طيب، قيل إنه خيط النواط الذي في بطنها، وقيل ما يقتل باليد من الوسخ أو شيء. طيب، والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواط ثلاث أشياء، قلها يا رحمن. لم تحفظ. نعم. التكيل والنقيض والتكليف. طيب، ما الفرق؟ يلا، ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيض؟ الفتيل هو الخيط الابيض الذي يكون طيب النقرة في ظهر النواة وبماذا يضرب فيها؟ نعم، يضرب بها مثل في القلب.